أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على جميل نعمائه وواسع ولائه سبحانه وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، سلام كنسمة مسك سرت لأنفاسكم في نسيم سحر، سلام الله على هذه الوجوه المتوضئة والقلوب الصادقة التي نحسب أنها ما أتت لهذا المسجد إلا لما عند الله سبحانه وتعالى من بر وأجر وخير كبير، وخصوصا في هذه المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى، فأنتم عمار هذه البيوت، وأنتم الذين تعمرونها بإذن الله عز وجل بالطاعة والذكر والبر والخير الكثير، يمشون نحو بيوت الله إذ سمعوا الله أكبر في خوف وفي وجل، أرواحهم خشعت لله في أدب، قلوبهم من جلال الله في وجل، نجواهم ربنا جئنا كطائعة قلوبنا، وعصينا خادع الأمل إذا سجى الليل قاموه وأعينهم من خشية الله مثل الجائد الهطل، هم الرجال فلا يلهيهم لعب عن الصلاة ولا أكذوبة الكسل. حياكم الله يا كرام، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، موضوع الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم حول الأدب مع المسجد أو آداب المساجد، وهذه المساجد التي نصلي لله سبحانه وتعالى فيها ليست كأي بقعة من البقاع، إنها بقعة طاهرة، إنها بقعة قد سجد عليها الكثير والآلاف من الناس، والجباه جباه الآلاف من الناس سجدوا على هذه البقعة. هذه البقعة الطاهرة التي كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بها اهتمام بالغ، أول ما أتى إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر بأن يبنى البيت، بأن يبنى المسجد النبوي، فكان أول مسجد بني لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فكان هذا المسجد من أوائل المساجد التي بنيت، بل القول الصحيح من أقوال العلماء أنه أول مسجد بني، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن مسجد قباء هو أول مسجد بني. حينما جاءت ناقته القصواء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبركت في مكانها، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى المسجد. كان هذا المسجد في الحقيقة هو ميدان للتعلم، ميدان للثقافة، ميدان للدعوة إلى الله، ميدان للرباط في سبيل الله، ميدان لانطلاق جيوش الإسلام، ميدان لكل خير وبر وأجر. وكان هذا المسجد يعتني به رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتناء بالغا عليه الصلاة والسلام، ولهذا ولأجل ذلك أنزل الله عز وجل ضرورة الاعتناء بالمساجد، فقال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى وصف رواد المسجد، فقال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا كأشباه الرجال، رجال، رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا هذه المساجد يا أنصار المساجد ويا رواد المساجد ويا أحباب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يعمرها إلا الرجال الصادقون الذين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. هذه المساجد كذلك يا عباد الله كانت في الحقيقة ميدان لتعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمور دينهم. ولذلك ورد في صحيح مسلم: ما من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله يتدارسون حديث رسول الله ويتلون كتاب الله إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. لأجل ذلك كله كان المسجد يسبب لأعداء الإسلام بعبعا وحالة من الخوف والهاجس الشيء الكبير. ونحن نتحدث اليوم ولا تنسى ذاكرتنا إطلاقا ما فعله قطعان المستوطنين حينما حرقوا المسجد في قرية اللبن الشرقية، حرقوا المسجد كاملا وحرقوا كثيرا من المساجد وآذوا عباد الله عز وجل في كثير من المساجد وداسوا على المصاحف وكتاب الله عز وجل. فلأجل هذا نعلم حقيقة وحتما أن حرب الأعداء على المسلمين حرب دينية وحرب عقائدية ولو كان لديهم آراء كثيرة. ولذلك يا إخوة هم عرفوا أن هذا المسجد مكمن انطلاق المسلمين، كان هذا المسجد مكمن انطلاق المسلمين. ولهذا يا عباد الله نجد كثير من الحرب الضروس على هذه المساجد. في سويسرا محاربة للمآذن، المآذن ليست مساجد، ولم يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بنى المسجد النبوي مئذنة، لكنه شعار للمسجد. فسنوا قانون حظر المآذن نكاية بعباد الله المؤمنين، ولأنهم يشعرون شعورا متناميا زائدا فائقا أن المسلمين في ازدياد في سويسرا وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي غيرها من الدول التي توجد فيها الأقليات الإسلامية. ومن العجب العجاب في ذلك ويا سبحان الله أن من سن قانون حظر المساجد قد أعلن إسلامه قبل شهرين. هذا الرجل الذي سن هذا القانون من شدة كرهه للمسلمين أعلن إسلامه وتناقلت ذلك جميع وسائل الإعلام. وكذلك يا عباد الله مما تصفحته في بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية أن بريطانيا حتى عودت جنودها اقتحام المساجد في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها من الدول التي يحتلونها لعملية ماذا؟ اقتحام المساجد. وكذلك ألعاب تلعب الآن في جمهورية مصر العربية، وقد أفتى جماعة من أهل العلم في مصر الكريمة الشقيقة أن هذه اللعبة حرام، لعبة إلكترونية تدعو لمهاجمة المساجد ويكون فيها جنود الجنود القوة الخاصة يقتحمونها ويلعب الطفل المسلم هذا الأمر بهذه اللعبة حتى ينمون في قلوبهم كره المساجد. إذن يا عباد الله هؤلاء اليهود والنصارى لهم حرب ضروس على المساجد، ولهذا يجب علينا أن نتشبث أيما تشبث بهذه المساجد، ونعلم أن هذه المساجد نقطة الانطلاق للعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المساجد في الحقيقة ليست صوامع، ليست كنائس، ليست معابد، ليست حسينيات للشيعة، إنما هي مساجد يعبد الله سبحانه وتعالى فيها، لا يوجد فيها إلا طاعة الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في ظل في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة ورق تذر به الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. ولهذا يا عباد الله يجب علينا أن نتعلق تعلقا كبيرا جدا بهذه المساجد، وأن ننتقل بأخلاقنا التي تعلمناها في المساجد في شوارعنا، في بيوتاتنا، في وظائفنا، في مجتمعاتنا، في تجاراتنا، في كل أمر من أمور حياتنا ودنيانا، ننقل ما تعلمنا في هذه المساجد إلى هذه المواطن، ولا تكون هذه المساجد هي مجرد عبادة كما يقول بعض الناس: صلي وولي، صلي أدي الصلاة ثم بعد ذلك ماذا؟ أخرج وابدأ افعل ما شئت من المحرمات ومن الكبائر ومن العظائم ومن الفواحش، كلا والله، يجب علينا أن يكون تكون هذه المساجد في الحقيقة قد ربتنا تربية إيمانية خالصة. ولهذا يا عباد الله، نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جعل لهذه المساجد ولبناء هذه المساجد فضلا عظيما للغاية. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في المتفق عليه: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص قطاه هو الموضع التي تكون فيه اليمامة، الطائر اليمامة، تكون فيه البيض، ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. والشرط في ذلك أن يكون هذا البناء لا رياء فيه ولا سمعة ولا تراد به الشهرة، وإنما خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. كذلك يا عباد الله، هذه المساجد من الأمور التي إذا تعلقنا بها يكون تعلقنا بها بإذن الله عز وجل سببا لأن نظل في ظل الله عز وجل. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في المتفق عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. تخيل يا أخي الكريم، قلبك كله معلق في المساجد، مذ أن تسمع النداء تأتي إلى المسجد، مذ أن تسمع الأذان تأتي إلى هذا المسجد، ولا تكون هذه المساجد مجرد ماذا؟ أماكن تبنى وتكون فيها الزخرفة والنقوش والأمور التي بالحقيقة نهى عنها الشارع الحكيم، وسأقول لكم بإذن الله عز وجل بعد قليل الأدلة على ذلك. تكون في الحقيقة ماذا؟ مساجد ضخمة، لكن روادها وعمارها قلة قليلة. فينطبق علينا قول الشاعر حينما قال: منائركم علت في كل حي ومسجدكم من العباد خالي، وجلجلة الأذان بكل فج، ولكن أين صوت من بلالي؟ أين صوت من بلالي؟ أين الصوت الذي يسمع صوت بلال فيأتي إلى هذه المساجد؟ كان إبراهيم الدقاق رحمه الله تعالى يشتغل بالطرق على الحديد، فحينما يسمع الله أكبر ويريد أن يهم بالضرب على هذه الحديدة يلقي المطرقة، يلقيها، يريد أن يأتي إلى هذا البيت الكريم. وهكذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم، سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو سعيد بن المسيب، يقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة. سليمان بن طرخان التيمي رحمه الله يقول: لم أنظر في قفا رجل منذ 20 سنة. يعني كان مباشرة في الصف الأول، لم ينظر في قفا رجل إطلاقا، كان في البداية في أوائل الناس، في أوائل الصف. ولهذا يا عباد الله، نجد أن نقل الخطوة أو نقل هذه الرجل مرة بعد أخرى إلى هذه المساجد فيها أجر عظيم جدا. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صحيح مسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطأ، على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ويكفر به السيئات؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أن تأتي إلى المسجد تقول: أريد أن أعتكف فيه أو أن أرابط فيه، من بعد المغرب إلى العشاء، من بعد العصر إلى المغرب، حيثما يكون هذا الوقت مناسبا وملائما لك، اعلم أنك في رباط بإذن الله عز وجل. وعلى قول جماعة من أهل العلم، إذا نويت الاعتكاف فإن الله عز وجل سيكتب لك فيه أجر الاعتكاف، حتى ولو كان ساعة كما ذكر النووي، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فإذا يا عباد الله، له أجر كبير جدا من تعلق بهذه المساجد وخطأ إلى هذه المساجد. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. نزل، منزل في الجنة ومقام في الجنة تنزله يوم القيامة بإذن الله عز وجل، إن ثبتني الله وإياك على دينه في هذه الجنة. فأي أجر أعظم من هذا؟ وأي فضل أكبر من هذا؟ ولهذا يا عباد الله، كانت هذه المساجد لا بد من أن تعمر بأهل الطاعة وبأهل الخير. حينما نعمر هذه المساجد ونحافظ على ارتيادها، فإننا في الحقيقة نعطي للناس أجمع أننا لن نتخلى عن معابدنا وعن مساجدنا وعن صلواتنا، حتى لو طال الدرب وحتى لو طال الطريق. في صحيح مسلم، لما بني سلمة أو بني سلمة أرادوا أن يقتربوا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا بعداء عنه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقالوا: يا رسول الله، نريد القرب من بيتك، من بيت الله عز وجل، أو كما قالوا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم، يعني اثبتوا في دياركم تكتب آجاركم، اثبتوا في دياركم، اثبتوا في دياركم تكتب لكم الأجر، تكتب لكم أجوركم عند الله سبحانه وتعالى. لهذا يا عباد الله، حينما يكون العبد مستمسك بالحضور إلى هذه المساجد سيكون له فيها أجر عظيم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. فأبعدهم، يعني أبعدهم فأبعدهم. قال: والذي ينتظر الصلاة، هنا وصية نصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. له الأجر العظيم حينما ينتظر الصلاة. بعض الناس إذا تأخر الإمام دقيقة تجد أنهم بدأوا ينظروا في الساعة وفي الساعة اللي هنا، وبدأ كل واحد فيهم يتحدث: ولماذا أبو مصعب تأخر؟ ولماذا فلان تأخر؟ ولماذا؟ إن تأخر الإمام لقصور فيه مثلا، أو تأخر الإمام لظرف حصل له مثلا، فإنه ليس لنا أن نكثر الكلام والحديث، يتحدث هذا مع هذا وهذا مع هذا، وقد يقع كثير من الناس في الغيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم ينتظرون ماذا؟ الصلاة. وهذه يا إخوة مشكلة. نحن نعلم ماذا؟ أن الملائكة لا تزال تدعو لك، لا تزال الملائكة تدعو لك حينما تنتظر الصلاة. لهذا يا عباد الله، كان علينا في الحقيقة أن نعطي لهذه المساجد الأجر، أن نعطي لهذه المساجد البر والوجود والمشي إليها واحتساب الأجر، وأن نعلم أن في مشينا إليها كفارة لسيئاتنا ورفعة لدرجاتنا، وأن نعلم أنها أحب البقاع إلى الله، كما في صحيح مسلم: إن أحب البقاع إلى الله المساجد، وإن أبغض البقاع إلى الله الأسواق. وسيأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى حديث كامل عن أدب التسوق، لكن انظر إلى هنا، لأن المساجد يا عباد الله ماذا؟ هذا ماذا؟ سوق الآخرة، سوق الآخرة، والأسواق سوق الدنيا. ولذلك أفضل الناس حينما يأتوا إلى المسجد مبكرين، وأسوأ الناس حينما يأتوا إلى المسجد متأخرين، يؤخرهم الله عز وجل، كما في صحيح مسلم: ولا يزالون يؤخرون أنفسهم حتى يؤخرهم الله عز وجل، يؤخرهم الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك كان علينا وجوبا ولزاما أن نعتني بهذه المساجد. ثم بعد ذلك نتطرق تطرقا سريعا حول الآداب مع المسجد. أول أمر يا عباد الله: تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال مجاهد وسفيان الثوري رحمهم الله ورضي الله عنهما، قالوا: من تعظيم شعائر الله تعظيم بيوت الله. أن تعظم ماذا؟ بيت الله عز وجل، تعطي نوع من الاحترام والهيبة والتوقير والتقديس. تقديس بمعنى التطهير، أنها أرض طاهرة مطهرة، تعطي نوع من هذا الأمر، تعظم حرمات الله. كذلك يا عباد الله، أن نأخذ الزينة عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قصة يرويها الإمام مالك رحمه الله تعالى أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما كان يريد أن يأتي إلى المسجد يتعطر ويتضمخ بالخلوق، خلوق اللي هو العطر. قال: فلا يمشي ماش إلا ويعلم أن ابن عباس قد مر من هذا الطريق، لأنه قد تعطر، أتى إلى هذا المسجد فتعطر. وكان بعض السلف كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى له حلة غالية الثمن، حلة غالية الثمن، وكان لا يلبسها إلا حينما يأتي إلى بيت الله عز وجل، فيقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي، لا أتجمل إلا لله وهو أحق، أحق، لأنه الرب الخالق سبحانه وتعالى بأن أتجمل له عز وجل. ولهذا من ضمن الأمور أولا أن يكون تكون الملابس نظيفة، لا يأتي الرجل من يعني ملابس متسخة، أو أكرمكم الله فيها رائحة عرق، أو مثلا يأتي بملابس الشغل والعمل ويأتي ويصلي بها إلا إذا اضطر، إلا إذا اضطر، لكن في الأصل لا يأتي. كذلك ماذا؟ السواك، يتسوك كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فيتسوك ويتنظف ويتهيأ إلى الصلاة، يأخذ زينته كامل كاملة كاملة عند كل مسجد. كذلك يا عباد الله الوضوء قبل التوجه، يعني الأولى والأفضل لك يا عبد الله ألا تتوضأ في المسجد، وإنما تتوضأ في بيتك ثم تأتي إلى المسجد. ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه: من تطهر في بيته ثم خرج ومضى إلى بيت من بيوت الله لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يجذب إلى هذا الأمر ولا يقود ويسوق إلا الصلاة، ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما ترفع له درجة والأخرى تحط عنه بها خطية. تتطهر في بيتك ثم تمضي إلى بيت الله سبحانه وتعالى. كذلك الدعاء أثناء التوجه كما في الحديث المتفق عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما يخرج المسجد يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. تسأل الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء، تدعو الله عز وجل. كذلك حينما تريد أن تأتي إلى هذا المسجد لا تأتي وأنت مسرع أو أنت تركض، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا كما في الحديث المتفق عليه. لا يسرع الإنسان، يأتي رويدا رويدا، لأنك ماذا تريد؟ أن تقابل الله سبحانه وتعالى، تقابل رب العباد ملك الملوك سبحانه وبحمده، تأتي ونفسك هادئة مطمئنة حتى تكبر تكبيرة الإحرام. كذلك يا عباد الله من الآداب التي ينبغي على المصلي أن يتحلى بها ويتأدب بها ألا يخرج من المسجد بعد الأذان، لا يخرج من المسجد بعد الأذان. أذن المؤذن احترم الأذان واحترم البيت الذي أنت فيه. دليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حيث أبي الشعثاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يوما في مسجد فإذا برجال قد خرجوا من المسجد بعد الأذان، فأخبر أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن من خرج من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا تخرجوا، لا تخرجوا، لا تخرجوا حتى تصلوا، لا يخرج الواحد حتى يصلي، يتأدب حتى ينتهي من الصلاة. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى، منهم ابن القيم وابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، قالوا: لا يخرج إلا لحاجة أو ضرورة. واستدلوا على ذلك بما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أتى يوما ولم يكن لديه عليه الصلاة والسلام الرسول الملك الرئيس القائد الناس، وكان عليه الصلاة والسلام لم يكن لديه عليه الصلاة والسلام إلا ثوب واحد فقط، ثوب واحد، وكان عليه أثر من الجنابة، وكان كذلك عليه الصلاة والسلام يعني عليه جنابة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأمهل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورجع، ثم اغتسل، ثم رجع مرة أخرى إلى المسجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال أهل العلم إذا كان الرجل لحاجة أو لضرورة فإنه لا حرج أن يخرج ولو أذن المؤذن. يعني رجل مثلا إمام لمسجد وكان يتحدث مع شخص فأذن المؤذن وهو يستطيع أن يمشي حتى يصلي في المسجد القريب، فهذا لا حرج في ذلك بل يجب عليه. لكن رجل ليس لديه شيء أو كان لديه حاجة عامة من حوائج الدنيا العامة فيجب عليه أن ينتظر حتى يصلي في المسجد. كذلك يا عباد الله من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المصلي في المسجد المباكرة والتبكير والمبادرة والمسابقة والمسارعة إلى الحضور إلى المساجد. ينبغي عليه أن يبكر. ويا إخوة في الحقيقة لو قرأنا سيرة السلف الصالح رحمهم الله تعالى في ذلك وجدنا العجب العجاب، عجب عجاب، عجب عجاب ورب الكعبة في طريقة مبادرتهم إلى الصلاة. أحدهم يقول والله لا آتي إلى بيت الله عز وجل والمؤذن يؤذن، لا، قبل أن يؤذن المؤذن أنا آتي إلى البيت. قال لأن من علامة محبتك لهذا الداعي أن تأتيه قبل أن يدعوك، ولذلك يأتي إلى المسجد قبل أن يؤذن المؤذن، زيادة في ماذا؟ في المسارعة. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول إلا أن يستهموا عليه لاستهموا لأخذوا فيما بينهم بالقرعة، من باب الاهتمام الكبير والشديد في ماذا؟ في المساجد وفي الحضور في الصف الأول. كذلك يا عباد الله عدم الجهر أو قراءة القرآن، يأتي الرجل فيقرأ القرآن لكن لا يجهر بالقرآن، يعني لا يعلي صوته بشكل يزعج فيه الآخرين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المصلي يصلي فإذا صلى المصلي فإنه يناجي ربه ولا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. أما الحديث الذي يقوله بعض الناس لا يجهر قارئكم على مصليكم فلا يصح عن رسول الله، لا يوجد إطلاقا حديث بهذا المعنى ولا بهذا اللفظ، لا يجهر قارئكم على مصليكم، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة كما أخرج الإمام مالك بسند صحيح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه المساجد جعلت لذكر الله عز وجل ولقراءة القرآن ولذكر الله. إذن نذكر الله عز وجل فيها ونقرأ القرآن فيها لكن لا نرفع الصوت رفعا عاليا حتى يزعج الآخرين، لأنه في الحقيقة إذا رفع الصوت فيكون هذا إزعاج لفلان أو علان، وإنما يقرأ الإنسان على قدر ما يسمع، على قدر ما تسمع أذنه. كذلك يا عباد الله من الآداب عدم نشدان الضالة في المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم يأتي رجل من الأعراب وكانت له ناقة حمراء وكان يحبها حبا شديدا، فشردت عنه، ضاعت عنه، فأصبح يبحث عنها ما بين مكان وآخر حتى وصل إلى المسجد في صلاة الفجر، فوقف الأعرابي في المسجد ينادي ويسأل عن الناقة الحمراء، أين ناقة الحمراء؟ يسأل عنها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، يعني الله يجعلها لا توجد، لا وجدت، لأن هذه المساجد ليست لنجدان الضالة. واحد ضاع منه 100 شيكل، 100 دولار، 100 دينار، لا ينشر الضالة في المسجد، لا يجوز يا عباد الله. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبرنا كما في مسلم إذا سمعتم الرجل ينشد الضال في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. المساجد لم تبنى لنشدان الضالة، يأتي رجل وينشد الضالة أو ينشد مثلا نظارة له حتى كذلك يا عباد الله الإبلاغ. يقول أهل العلم رحمهم الله جمهور أهل العلم يقولون الإبلاغ عن فقدان شيء في المسجد أمام الناس لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه المساجد لم تبنى إلا للطاعة. طيب ماذا ما الحل؟ الحل أن توضع، يعرف بين الناس عرف معين إنه إذا ضاع شيء يكون عند إما إمام المسجد أو آذن المسجد، أو إذا كان في صندوق أمانة أمانات في المسجد ويوضع هذا الشيء ويأتي يسأل سؤال يسير جدا. أما أن يكون ضاع مني شيء، فلان ضاع منه المغرب شيء، فلان ضاع منه، وهذا يا إخوان متى يكون في الحقيقة؟ يكون إذا كان في المسجد مطروق، يعني مسجد ضخم جدا كالمساجد الموجودة في البلدة القديمة مثلا، ويأتي فلان وقد ينسى وكذا، فتكون المساجد في الحقيقة. وقد حصل هذا، يعني أتيت مرة في بعض المساجد فإذا بي على مدار يعني يومين يومين يومين تكون كل ما بين يعني صلاة وصلاة أو صلاتين ثلاث صلوات يكون فلان يبلغ عن شيء ضاع في المسجد. هذا الحقيقة ليس من احترام، ليس من الاحترام للمساجد. كذلك يا عباد الله من الآداب للمسجد أنك تدخل برجلك اليمنى. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم إذا دخل إلى المسجد دخل برجله اليمنى وقال اللهم الله، وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هنا افتح لي أبواب رحمتك، لأنه داخل المسجد فيسأل الله عز وجل. وهذا المسجد مكان فيه يعني الطاعات والدعاء وكذا، وهو مكان لعله من الأمكنة التي يستجاب فيها الدعاء وتكون فيه رحمة الله عز وجل. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج من المسجد خرج برجله اليسرى وقال اللهم افتح لي أبواب فضلك. إنه خرج الآن من المسجد والآن الفضل اللي هو الرزق والطاعة والعمل والبر والخير الذي ينزله الله سبحانه وتعالى على العبد، فيقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. وكذلك يسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما ثبت ذلك عند سنن أبي داود. يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإن كانت زيادة بسم الله ضعيفة عند أهل العلم، لكن الصلاة والسلام على رسول الله صحها جماعة من أهل العلم، منهم النووي وابن الملقن وابن كثير وغيره من أهل العلم. كذلك يا عباد الله الآداب، وهو أدب مهم، عدم المرور بين يدي المصلي. طبعا الأولى وهو الأمر الذي هو سنة مؤكدة كما هو رأي جمهور العلماء وخالف في ذلك الظاهرية، أن السترة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يحجزه أو يستره، فإذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما معه الشيطان، وفي رواية فإنما معه القرين كما في صحيح مسلم، والحديث الذي متفق عليه فإنما معه الشيطان يقاتله. ولذلك يا عباد الله الأصل أن يكون الإنسان قد وضع لنفسه سترة، طبعا هذا إذا صلى منفردا، أما إذا صلى مأموم فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه. كذلك إذا أراد رجل أن يمر بين يديك ولو كان طفل صغير، حتى لو كان طفل صغير لا تجعله يمر إطلاقا. لماذا؟ حتى يتعلم حتى الطفل الصغير إنه هذه الصلاة لها حرمة، لها حرمة، لها قيمة، لها هيبة، لا يجوز أن يمر بين يدي المصلي. ولذلك من مر بين يدي المصلي واستهان في ذلك فإن عليه من الوزر الشيء الكبير. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو يعلم المار ما بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري أقال 40 يوما أو 40 شهرا. فهذا يدل على ماذا؟ على خطر المرور بين يدي المصلي. أنت الآن تقطع الصلاة، أو هذا الشخص الذي يمر يقطع الصلاة، يقطع صلاة هذا المصلي. كذلك يا عباد الله من الآداب المهمة جدا عدم رفع الصوت في المسجد. أحيانا قد يثار نقاش وكلام ولغط، احذر أخي الكريم أن ترفع الصوت في المسجد. وعندنا الحديث المعروف أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى رجلين يتصايحان في المسجد، المسجد النبوي، فقال من أين أنتما؟ فقال من الطائف، فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ضربا. وعمر الخطاب معروف كان إذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان بيده الدرة، الدرة وليست الدرة، بعض الناس يقول الدرة، الدرة هو اللؤلؤة هذه، لكن الدرة. فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: لو أعلم أنكما من أهل المدينة لأوجعتكما أو لأوسعتكما ضربا ترفعان صوتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: يرفع الصوت في مجال التعليم، في مجال الخطبة، كما هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا خطب عليه الصلاة والسلام كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، ويقول صبحكم مساكم، يرفع صوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مجال التعليم. أي نعم. كذلك يا عباد الله، من ضمن الآداب المهمة الحرص على نظافة المسجد، الحرص على نظافة المسجد. لا يأتي الشخص يجد مثلا شيء على الأرض فلا ينظفه، أو يقول آذن المسجد خلاص هو بيقوم في الأمر، آذن المسجد هذا كوظيفة يقوم به، كأمر واجب عليه، لكن أنت حينما ترى شيئا فإنه يجب عليك يا عبد الله ماذا؟ أن تنظف المسجد. ولذلك نجد، انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته بتلك المرأة السوداء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم محجن. افتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم امرأة كانت تقم المسجد، تنظف المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم، عتب على الصحابة، قال: أين هذه المرأة؟ قال: قد ماتت وقد صلينا عليها ودفناها. فقال صلى الله عليه وسلم، عاتبهم، قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: كنت نائما يا رسول الله فلم نشأ أن نوقظك، من باب أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال: دلوني على قبرها. سأل: دلوني على قبرها. فذهبوا إلى قبرها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. انظر إلى هذا الأجر العظيم جدا، امرأة ماذا؟ سوداء، لا يؤبى لها ولا ينظر إليها، كانت تنظف المسجد. ولذلك يا عباد الله، الحرص على نظافة المسجد هذا أمر مهم للغاية، وخصوصا لرواد المساجد، وخصوصا إذا رأوا شيئا في المسجد، إذا رأوا شيئا في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، كما في الحديث المتفق عليه. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة نخامة في المسجد، أكرمكم الله، أو نخاعة في قبلة المسجد، الرسول لهم، شوف التواضع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ذهب عليه الصلاة والسلام وحكها بأظفره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأخبر أن هذه المساجد لا تصلح لهذا القدر. ولهذا من احتاج إلى شيء ما ليلقيه من الأذى فإن عليه أن يصطحب يعني شيئا معه، إما منديل أو محرمة، أو يصطحب معه، أو يضعه حتى لو في يده، لا يلقيه يا إخوان في الأرض، لا يلقيه في الأرض، لأن هذا ليس من الأدب. كذلك حينما يجد شيء على الأرض يقمه وينظفه. ولذلك أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن ينظفوا المساجد، أن ينظفوا المساجد، كما ثبت ذلك عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك يا عباد الله، من الآداب عدم بناء المساجد على القبور، وهذه مسألة مهمة للغاية. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما في الحديث المتفق عليه. لعن الله، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، تخيل يا أخي الكريم، لعن الله اليهود والنصارى، لعن، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الحديث كذلك الصحيح أن أم حبيبة وأم سلمة جاءتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكنيسة التي في الحبشة وما فيها من تصاوير وتماثيل، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل، فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. لهذا يا إخوة، قال أهل العلم: لا يجوز الصلاة في المسجد المبني على القبور. نقل في ذلك الاتفاق أكثر من 10 من أهل العلم، أكثر من 10 من أهل العلم. قال: وكذلك راجعت أنا أقوال الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، كلهم يا إخوة يحرمون وينهون عن بناء القبور على المساجد أو الصلاة في المسجد الذي فيه قبور، لهذا يا عباد الله في الحقيقة ينبغي علينا أن نعلم خطر هذا الشيء. لماذا؟ لأنك أنت الآن أتيت بالصلاة لله عز وجل، حينما يكون هنالك قبر وقبرين وثلاثة، كأننا نريد أن نعيد ماذا؟ حالة الكفر والشرك بالله عز وجل في الصلاة في المساجد التي فيها قبور. ولذلك يا إخوة، في مصنف عبد الرزاق بسند جيد أن عمر رضي الله عنه لما رأى رجل يصلي في أمام قبر وما كان منتبه، فقال له عمر رضي الله عنه: القبر القبر، يعني انتبه، أنت تصلي في مكان فيه القبر، انتبه، لا تصلي في هذا المكان. كذلك يا عباد الله، الاقتصاد وعدم زخرفة المساجد، الله المستعان. الآن المساجد، يعني بعض الناس يريد أن يبين علامة حفاوته في هذه المساجد بماذا؟ بزخرفتها. لا، هذا خطأ. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بتشييد المساجد. وهذا الحديث يعني أخرج أبو داود وصحبه جماعة من أهل العلم. والتشييد اللي هو الزخرفة والتزويق. وكذلك كما في البخاري، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أمر رجلا أن يبني المسجد، فقال: ابن المسجد وإياك أن تحمر أو تصفر، يعني لا تضع ألوان وتضع، لأنه هذه يا إخوان ماذا؟ تلهي العبد في حالة ماذا؟ الصلاة والخشوع. إذا كان أبو جهم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنبجانية، وكانت هذه الإنبجانية فيها شيء ماذا؟ من التصاوير، أو كان فيها شيء من الألوان عفوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الهدية على أبي جهم وقال: إيتوني بخميصة أبي جهم. يعني ما أراد الرسول أن يكسر خاطره صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب الخلق الحسن. وقال: الأنبجانية هذه ماذا؟ قال: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، ألهتني عن صلاتي. فإذا كان المسجد ملون ومزركش ومزخرف، فإنه هذه في الحقيقة يا إخوان ماذا؟ ينافي الخشوع. كذلك فيه تشبه بالنصارى واليهود في معابدهم. قد يأتي رجل يقول: لماذا لا نشيدها؟ نحن المسلمون يجب علينا أن نهتم بالمساجد. اهتمامك بالمسجد، بأن تعمر المساجد بماذا؟ بالطاعة وبالذكر، وأن تبنيها بناء مشيدا متميزا قائما جيدا، لكن لا يكون في ذلك ماذا؟ تزيين وتزويق كبير للغاية. قد يأتي رجل فيقول: إننا نجد ذلك في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام. نقول: الفعل هذا لا يدل على الجواز. ولذلك أنا لا أقول هذا، الذي أنكره أهل العلم رحمهم الله تعالى، يعني التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم أنكروا ذلك يا عباد الله. ولذلك لو أردنا أن ننظر إلى كلامهم فقط في مصنف ابن أبي شيبة، نجد آثار كثيرة جدا في إنكار التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لهذه القضية. إذن بناء المسجد يبنى بناء قويا متينا، لكن لا يكون فيه يا عباد الله ماذا؟ لا يكون فيه نوع من التزيين والزخرفة والتزويق. كذلك من ضمن الأمور عدم البيع والشراء في المسجد. يأتي رجل مشارك في بورصة ولا مشارك في وداخل في وجالس يبحث وجالس يبيع وجالس يشتري وجالس يتحدث مع فلان وعلان ويقول له: ما رأيك تبيعني؟ لا يا أخي الكريم، انتبه، هذه المساجد لم تبنى للبيع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله لك، لا أربح الله لك. وعطاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عطاء بن يسار كما ذكر الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، أنه كان رأى رجلا فوجده ماذا؟ وجده يدور على الناس، فنادى فقال له: ماذا تفعل؟ فقال: إنما أبيع على الناس، يعني أبيع على الناس شيء، يبيع عنده شيء كذا معين. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: عليك بسوق الدنيا، فإن هذه المساجد سوق الآخرة. هذه المساجد ماذا؟ سوق الآخرة، ليست سوق الدنيا. لا يكون فيها ماذا؟ لا يكون فيها البيع. أما من أراد أن يبيع خارج المسجد فإن هذا لا شك أنه جائز. كذلك من ضمن الأمور يا عباد الله، وأختم بثلاث قضايا سريعة إن شاء الله تعالى. أولا، قضية ترتيب الصفوف في المساجد، وهذه قضية مهمة للغاية، مهمة للغاية يا عباد الله، مهمة للغاية. ترتيب الصفوف، نحن أمة الإسلام أمة يعني ترتيب الصف. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ترتيب الصف، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرتب الصفوف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ كان عليه الصلاة والسلام يمسح، كما في حديث جابر، يمسح المناكب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يمسح المناكب ويسوي الصفوف ويقول: استووا، أقيموا صفوفكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم، يعني تقاربوا، ولا تجعلوا فرجات للشيطان. كل هذا حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أبو داود والترمذي بسند صحيح. إذن عبد الله، إذا كان الرجل يريد أن يصلي في صف أو في كرسي مثلا في آخر الصف، اعلم أن الصلاة ماذا؟ باطلة، باطلة الصلاة، لأن الرجل الآن لم يلتصق صفه، لم يلتصق مع من؟ مع الصفوف المحاذية. وهذا وبهذا حينما تكون فرج، بالحقيقة يكون هذه الفرج فرج للشيطان. النقطة الثانية المهمة: عدم الإتيان للمساجد برائحة كريهة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري ومسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزلنا أو ليعتزلنا مصلانا. بعض الناس يعني أكرمكم الله قد يأتي بجورب أو بخف كريه الرائحة، ليس هذا من الأدب في المسجد يا عبد الله. بعض الناس يدخن استيجارة، فحينما ينتهي يضع السيجارة عند باب المسجد ثم يأتي، الله أكبر، والله إن رائحته أفقع من رائحة الثوم والبصل. كذلك هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب. كذلك بعض الناس يعني حقيقة قد يأتي أيام لم يغتسل ولم يتحمم، فيأتي يصلي الرجل رائحته حقيقة بجانب فلان أو علان رائحة مقززة وكريهة، هذا ليس من الأدب. ليس من الأدب كذلك أن يأتي الشخص ويكون تكون نغمة الجوال نغمة موسيقية، موسيقية فقط، موسيقية، يعني على القول الصحيح أن الموسيقى حرام. نقطة ثانية: فكيف إذا كانت الموسيقى بأنغام الفنانين والفنانات الذين لا يدعون إلى ما أباح الله بل يدعون إلى ما حرم الله؟ هذا ليس من الأدب يا عباد الله. ولذلك في الحقيقة ينبغي علينا أن نحذر من هذه القضايا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك في هذا الحضور وأن يجعله مباركا أينما كان. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوبة والمغفرة والرضوان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.